أن تستشعرين الهدف الأسمى لعملك ودعوتك، وذلك لاستحضار الإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة والإعجاب، فإنها محبطات للعمل. أقول أخيرا أيها الأخوة الكرام، أيها الأخت الكريمة، نريد منك أن تحيين وأن تعيشين وأن تموتين لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولعلنا نتمكن من بعد الأذان من الإجابة على بعض أسئلتكم حتى لا نجلس بعد العشاء. بارك الله فيكم. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور ناصر على إلقائه هذه الكلمة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. جاءنا هذا الإعلان أيضا من الجمعية، يقول تعتزم جمعية البر الخيرية بمكة على إقامة دورة في جلسة الربيع للنساء، فنرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة حول هذا الموضوع، علما بأن هذه الجمعية أو الدورة هي للنساء، فيقول عن اعتزامها إقامة دورة مكثفة في الثقافة الإسلامية في مادة التوحيد والحديث والتفسير والتجويد في إجازة الربيع لهذا العام ولمدة أسبوعين وعلى مدى 3 ساعات يومية، وذلك لشغل وقت فراق النساء بما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة، إلى آخر المنشور. والله فرصة عظيمة، أقول تتاح لكم ولنسائكم أن يعلمنا كتاب الله جل وعلا. فنصيحتي لأولياء الأمور أولا وللأخوات ثانيا أن ينتهزوا هذه الفرصة وأن لا يفوتوها. فكما قلت لكم الحمد لله الآن فيه إقبال كبير في عدد من المناطق، ولكن أقول بحق أرى الإقبال في مكة أقل مما ينبغي. لماذا؟ لأنه مع كثرة المقبلات الآن مكة يجب أن تكون هي المنطلق، لأنها منبع الرسالة أيها الأحباب. فقد تقدمت مدن كثيرة في المملكة في تقديم دورات للنساء، وهذه مبادرة جيدة وتشكر عليها الجمعية، وجزى الله القائمين عليها كل خير. فالله الله، أقبلوا على هذه الجمعيات وأقبلوا على هذه الدورات، وهي قصيرة ومفيدة ونافعة بإذن الله. هذه نصيحتي، وقل أثبتت ثمارها، وقد جنى عدد من الأزواج والآباء والأمهات خيرا عظيما ممن اشترك فيها. أصبحت المرأة تعرف ماذا يجب عليها لربها، ماذا يجب عليها لأبيها ولأمها ولزوجها ولأخيها. ألا تريدون ذلك أيها الأخوة؟ مع كل أسف أننا نجد إقبالا على أمثال هذه اللوحة التي أمام أعينكم، مراكز العلاج الطبيعي، وهي مراكز غربية يا أحباب. نجد إقبال مؤسف مؤلم، ولا نجد إقبالا على كتاب الله كما ينبغي. نعم قد يقول قائل هناك 1000 أو 1500، لكن كم عدد النساء في المدارس البنات الآن؟ يكفي أن جامعة أم القرى في مكة فيها أكثر من قرابة 7000 طالبة. كم عدد المدرسات في مكة؟ كم عدد طالبات الثانوية لأنهن كن كبار في السن؟ كم عدد الجالسات في بيوتهن وهن متعلمات أو غير متعلمات؟ سيربو العدد على مئات الآلاف. إذا أقبل 100 أو 1000 أو 2000 نقول إقبال كبير، لا، إنه قليل وقليل وقليل. فأين أنتم أيها الآباء؟ أين أنتم أيها الأمهات؟ أين أنتم أيها الأخوات الكريمات؟ فالله الله في انتهاز هذه الفرصة وجزاكم الله خيرا. وبالمناسبة أنصح الأخوة أن يؤيدوا الجمعية ويدعموها صيانة لهم ولأعراضهم ولبناتهم. أو أكثر من سؤال أيها الإخوة كلها في معنى واحد نجمعها على أنه انتشرت في أوساط النساء ظاهرة سيئة، وهي أن بعض النساء يرتدين ملابس خليعة بعضها يصل إلى أنصاف الفخذين وبعضها يكشف الصدر وهكذا، فنرجو كلمة، نرجو أن يوجه الشيخ كلمة في هذا المعنى. يا أحباب، يا أخوة الكرام، المرأة وضعها حساس، جاء الإسلام لإكرامها ولصيانتها ولحمايتها. وإنني أتعجب أشد العجب كيف أن قريش وهم مشركون قبل الإسلام كانوا يغارون على المرأة، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. كان من أسباب قتلهم النساء يا أحباب، وهو خطأ وجريمة، ليست قضية فقط المال وهي أصل، لا، خوف العار، كانوا يقتلون النساء خوف العار. الآن مع كل أسف أن بعض المسلمين وهم مسلمون لا إسلامهم منعهم عما يحدث، ولا حتى مع كل أسف، وإذا ذهب الدين ذهب الدين، حتى الحمية حتى الغيرة التي كانت عند المشركين فقدت والله عند بعض الرجال وعند بعض النساء. أمور مؤسفة رأيت منذ 3 أيام، بل يوم الخميس الماضي في مطار من المطارات، والله امرأة أقسم لكم أن ثوبها إن جاز أن نسميه ثوب فوق الركبة والباقي عاري مع عري، وتمنيت هل فيه هيئة فرع للهيئة في مطار، لكن مع كل أسف لم أجد ولا أستطيع أن أكلم هذه المرأة لأنها سافرة حقيرة، وتكليمها بحد ذاته فتنة، وليس معي أحد من أهلي حتى يكلمها. والله إنه أمر مر أن نجد في بلادنا في بلاد الحرمين امرأة تسير وثوبها فوق الركبتين، بل فوق الركبتين بمسافة ما أدري ماذا بقي يا أحباب، إلى أي حالة وصلت الحال إليه؟ أتعلمون ماذا حل في بعض البلاد المسلمين لما انتهكت أعراض النساء وتسهل في أمر المرأة؟ ولذلك الأعداء عرفوا هذه القصة يا أحباب وركزوا عليها. العجيب أنهم يعرفون، أن الأعداء يعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرفه بعض المسلمين، ولا غرابة في ذلك. أتعلمون أن المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي 7 مجلدات من 9 كتب من قام به؟ مستشرقون يا أحباب، وكانوا يحفظون آلاف الأحاديث. لماذا يحفظونها؟ يتقربون بها إلى الله؟ لا والله، لكن حتى يعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وخشية الرسول صلى الله عليه وسلم علينا من النساء، فعرفوا أن النساء باب عظيم فدخلوا منه وولجوا منه. بنينا في قضية المرأة في الصحافة في التلفزيون في الفيديو في الأسواق مصيبة. الواحد منا الآن لا يستطيع أحيانا والله أن يطوف في البيت الحرام إلا ويرى منكر. أقدس بقعة وأفضل مكان ومن أفضل العبادات لا تستطيع أن تؤديها إلا بمجاهدة عظيمة. أمامك النساء شبه العاريات الكاسيات متطيبات، ونشكو إلى الله حالنا إذا كنا هؤلاء في وسط الحرم، فما بالك بغير الحرم. اسمحوا لي يا أحبابي، أين أنتم من بناتكم؟ أنتم تعرفون أن مكة لا يدخلها يهود ولا نصارى ولا مشركون؟ إذن كل الموجودين من بنات المسلمين، كل الموجودات من بنات المسلمين، كيف وصلت الحالة إلى ما وصلت إليه؟ انظروا وضع الأسواق، بل قلت لكم لا تنظروا إلى وضع الأسواق، انظروا إلى الحرم نفسه، تروا الأمر العجب العجاب، متبجرجات بزينة، فسق والعياذ بالله. الله الله، أنصحكم وأنا منذر قوم أيها الأخوة، أنذركم الله محبة، أدركوا الوضع قبل أن يستبحر. والله ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، وإننا نخشى من عقوبة عاجلة قبل عقوبة آجلة. نعم نخشى من عقوبة عاجلة قبل عقوبة آجلة، لأن وضع النساء مع ما ذكرت من الصور المشرقة كما قلت قبل قليل محزن ومر ومؤسف. فالله الله، البدار البدار، اللهم هل بلغ، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يقول من الإخوة، يقول لقد طالعتنا جريدة عكاظ يوم الأربعاء الماضي عن أحد الكتاب، وكان ينادي بتوظيف النساء في القطاع الخاص وتوظيفهن في المؤسسات الخاصة. يقول ما تعليق الشيخ حول هذه المعاني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من المظاهر التي تحدث عنها قبل قليل. وموضوع المرأة كما قلت أصبح العلمانيون المعركة الآن، خذوها حقيقة، المعركة الفاصلة التي يريدها العلمانيون، يقولون بيننا وبين هذا المجتمع المسلم. اسمعوا يا أخوان، معركة العلمانيين معكم أنتم مع المسلمين عموما في هذا البلد، يقولون ستكون مع المرأة هي الفاصلة بيننا وبينهم، لأنهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا هذا المجتمع، فجاءوا عن طريق المرأة، مرة في قيادة السيارات، مرة في العمل، مرة في كذا ومرة في كذا، ونحن واقفون ويدافع بعضنا عداهم الله عن هذه الصور. إنها معركة فاصلة والله أشد من المعارك الحربية، سلاحها المرأة، وما أدراك ما المرأة، فحذار حذار والبدار البدار. أيضا سؤال جاءنا أو أكثر من سؤال يشتكي عن المشاغل النسائية وما يجري فيها من الصور الكلام مع الذين يعملون فيها، فيرجو من فضيلة الشيخ أن يوجه كلمة إلى الرجال وإلى النساء بالانتباه لهذا الأمر. سبحان الله، أدركنا زمن كانت أمهاتنا وأخواتنا هن اللائي يخطن ثيابنا، ثم جاءت مرحلة قالت النساء أنتم خيطوا ثيابكم عند الخياطين أما نحن فنكتفي بثيابنا، وقلنا نقبل. الآن أصبحت المسألة، نعم يا أحباب، المرأة تخيط ثيابها وأبسط ثيابها عند الرجال، بل من أعجب ما رأيت أن بعض النساء تغسل ثيابها عند الغسال. فماذا بقي يا أحباب؟ ماذا بقي؟ ثم لفت نظري كثرة المشاغل، آلاف المشاغل بالمملكة، عجيب. أسألكم الآن، هل النساء والرجال عددهم متقارب؟ صحيح نحن نعرف أن المرأة تخيط أكثر من الرجل، لكن لنقل الضعف، لكن الملاحظ أن عدد الخياطين ومشاغل النساء أكثر من 10 أضعاف الخياطين للرجال. لماذا؟ لأن بعضها ثبت أنها أوكار فساد، مع كل أسف، كالكوافير كمحلات العلاج الطبيعي وغيرها من البلاء الذي جاءنا. فيا أحباب احذر، اتقوا الله. هل تذهبون مع زوجاتكم إلى الخياط؟ كل منكم يسأل نفسه، قد يقول قائل أنا واثق في زوجتي، أنا واثق في ابنتي والحمد لله. أقول نعم، يحق لك أن تثق بزوجتك، يحق لك أن تثق بأمك، يحق لك أن تثق ببنتك، لكن هل تثق في الذئاب؟ هل تثق في الذئاب؟ ألا تعلم ضعف المرأة؟ إذا كان الله جل وعلا يأمر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ونحن نترك نساءنا تذهب للسوق وحدها وللخياط وحدها وللمشاغل وحدها؟ اسألوا محلات الشرطة واسألوا محلات الهيئات، جهات الهيئات، عن المصائب التي تأتي من قبل هذا الداء العضال، عن محلات المواخير التي تسمى بالكوافير، وعن محلات العلاج الطبيعي، وعن بعض المشاغل النسائية. جاءنا السؤال أيضا بعض الإخوة يقول أيضا انتشرت بين النساء بينهن بعض في المناسبات في الأفراح والأعراس أنهن يلبسن القصير، فتجد المرأة تلبس إلى نصف الساق وإلى أكثر من النصف كذا، وتبدو متبرجة أمام بنات جنسها، فهل هذا يجوز؟ هذا ننظر فيه. الواقع الآن الذي أسمعه، ما أقول أنني أراه لكن والحمد لله بل أسمعه، هذا من التشبه. ومنذ اليوم لعله الظهر أو العصر نسيت، رأيت رجل طيب خارج من المسجد ومعه فتاة، لا عفوا ليس في المسجد إنما في مكان آخر، معه طفلة يكون عمرها 4 سنوات، ثوبها قصير جدا. قد يقول قائل هذه صغيرة فعلا 4 سنوات أو 3 سنوات، لكن إيش هي المشكلة؟ أن البنت تتربى على هذا وتنشأ على هذه القضية. أذكر أن في برنامج تلفزيوني للأطفال يشارك فيه في منطقة من المناطق الأطفال، بنات والأولاد، واستمر 10 سنوات وهم أطفال، استمر وصل 13 سنة البنات وهم أطفال، خلاص يذهب الحياة وتستمر الحالة، وهذا مؤسف يا أخوان. هكذا الذي نخشى منه. فالذي يحدث الآن نوع من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولعن الله المتشبهات. التشبه، المتشبهة ملعونة والمتشبه ملعون، فحذاري حذار أيها الأخوات. والتشبه له ضوابط، وأنصح بقراءة رسالة صغيرة عن التشبه وضوابط التشبه، وهي رسالة جيدة فيما أذكر للدكتور ناصر العقل، فأنصح بقراءتها والإفادة منها، بارك الله فيكم. سائل يقول يعني له أخت تتحدث كثيرا بالتلفون ولا تتحجب الحجاب الكامل، وعندما أمرها بالحجاب ترفض وأخبرته بأن الوجه ليس بعورة، فماذا تردون عليه؟ ما أدري، هل هذه البنت ليس لها أب؟ إن كان ليس لها أب فهو القيم عليها، يجب عليه أن يأخذ على يديها وأن يأتيها بإقناعها وبالأشرطة وبالكتب وبالأسلوب المناسب. وبالمناسبة هذه كلمة عارضة لكن مناسبة، بعض الأخوان إذا وجد عنده بعض الأخوات ويعني أخت له أقصد عندها بعض التقصير أو الانحراف، قد يجبرها على سماع شريط أو قراءة كتاب إسلامي. يقول هذا غير صحيح، ليس مجد. قد تكره الدين والمتدينين، فلا بد من الأسلوب المناسب للدخول إلى قلبها وإلى عاطفتها، لأن المرأة عاطفية، وعليه أن يأتي بأسلوب مناسب عن طريق زوجته وبناته أو أخواته أو قريباته أو قريبات لزوجته للتأثير عليها.